وإن كان الله في كل شيء إذا قال له كن فيكون، لكن بالنسبة له دون أن تكون هناك أسباب عادية مباشرة كالوالد، بدون والد إلى له كلمة الله، إلى له روح الله، لأنه هو الروح الوحيدة التي خلقها الله بدون أب كذلك. هذا هو السبب. قال له بأنه متوفيه، يناديه إنه متوفيه ورافعه إليه، حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب عز جل شأن، أي راجع إلى الله، لا يحتمل غير ذلك عند الإنصاف وبدون تكلف. فتأويل هذا الضمير بأن المراد بقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي إلى محل رحمتي، إلى مكان ملائكتي، تكلف لا معنى له ولا داعي إليه، بل قول على الله بلا علم. من أخبركم بأن المراد بإلي أن هناك حذف؟ الكلام فيه حذف، إلي أي إلى رحمتي أو محل رحمتي ومحل ملائكتي. هذا الكلام لو كان هذا التأويل وهذا التقدير واجبا لابد منه لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه هذا الكتاب. إذا كان الرسول لم يفسر بهذا التفسير وأصحابه ومضت القرون المفضلة يؤمنون بأن الله رفع عيسى إليه إلى الله، هكذا صح الكتاب والسنة، هكذا ورد الكتاب وصحة السنة وفهم السلف. إذا جاء الخلف قالوا لا نقول مرفوع إلى الله، رفع إلى محل رحمة الله. أين محل رحمة الله؟ نسألكم أين محل رحمة الله؟ هل رحمة الله لها محل؟ رحمة الله تنزل على العباد كل وقت، كلنا محل رحمة الله، الله يرحمنا، العالم العلوي والسفلي كل محل رحمة الله. هذا كلام لا يقوله الإنسان الذي لا يعقل. أين محل رحمة الله؟ الرحمة تنزل من عند الله على عباد الله، على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، يرحمهم جميعا حتى الكافر يرحمهم. ألا ترى إنه يطعمهم ويرزقهم؟ هذه من آثار رحمة الله، كلام لا معنى له. محل ملائكتي يعنون السماء. أقول مرة أخرى لو كان هذا التفسير لازما لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يقول بلزوم هذا التفسير ووجوبه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة ومن حيث لا يعلم، بأنه لم يبلغ البلاغ التام، ترك بعد الثغرات، وهذا لا يصير، يتنافى مع الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد شهد له أصحابه في حجة الوداع كما سمعتم إنه بلغ ونصح. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى، من قتل عيسى وصلبه، قال بل رفعه الله إليه، إن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه ولكن رفعه الله إليه إلى الله، رفع عيسى حيا إلى الله إلى العلو. في أي مكان بالتحديد لا يعلم ذلك إلا الله. لم يأتينا نص بأنه في السماء الفلاني وبأنه في المكان الفلاني، كل ما علمنا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنه رفع حيا وسوف ينزل. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية إني متوفيك، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم. الوفاة هذه كلمة تطلق على النوم وعلى الموت، ولكن دائما ترجع إلى القرائن وإلى السياق لتحديد المعنى. السياق هنا والقرينة تدل على أن المراد بالوفاة النوم ليس الموت. رفعه الله إليه وهو نائم حيا ويعيش في السماء. كيف يعيش؟ كما شاء الله. ايش ياكل؟ ايش يشرب؟ لا تسأل. كيف يعيش؟ كيف حياته؟ لا تسأل. هذه من الامور الغيبية. تؤمن بانه بشر يعيش الان في السماء حيث شاء الله، سينزل ليحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إماما عدلا، ويظهر في وقته المهدي من آل البيت، ليس بسوداني ولا قهطاني بل من آل البيت. انتبه، قد ادعى المهدية سوداني وقهطاني وغيرهما، كلها كذب، ولكنه رجل من آل البيت، مهدي المنتظر، لم يظهر بعد وسيظهر في أيام عيسى، يجتمعان، يتولى عيسى الولاية العامة للناس ليحكم بالشريعة المحمدية، ويتولى المهدي إمامة الصلاة. يطلب من عيسى أن يتقدم فيصلي بالناس فيقول لا، إمامكم منكم، فيعتذر. ففي هذا الوقت يظهر المسيح الدجال فيتولى قتله عيسى. هذه من كبريات علامات الساعة، يجب الإيمان بذلك، وإنكار هذه الحقائق إلحاد. القائلون بأن المراد بالمسيح الدجال الكذبة، الأئمة الدجالون الكذابون، وأنه لا مهدي، وأن عيسى مات ولم يرفع، هؤلاء كلهم ملاحدة. من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، هذا غيب يجب أن نؤمن به. ومن يحاول أنه لا يؤمن إلا بالمحسوسات، ما يراه وما يسمعه وما يلمسه، ليس بمؤمن. نحن نؤمن بالمحسوسات وبالغيبيات الحمد لله بتوفيق الله. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما أو تأخيرا ليحرفوا، وأن التقدير هكذا: إني رافعك إلي ومتوفيك، أي مميتك بعد ذلك، ليصلوا إلى ما يريدون، بأنه لم يكن حيا، رفع وهو حي لكن بعد ذلك مات. من أين لكم التقديم والتأخير؟ أولا خلاف الأصل، وثانيا كما قلنا غير مرة، النصوص لا تتضارب، تؤيد بعضها بعضا. السنة تفسر القرآن، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي قال في التي تحدث فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن نزول عيسى تفسر هذه الآية، وأنه حي سوف ينزل. والحق إنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة بصحة الحديث بذلك، وهو ما أشرنا إليه الآن. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون: يا هامان إلى آخره، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه، أي موسى، كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا؟ نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء، قوله: أأمنتم، إلى آخره. هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من، وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو. وأما قوله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب، هو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم ملائكة، هذه على لغة كما يقولون لغة أكلوك البراغيث، والذين يقولون إن هذه اللغة ضعيفة فليتراجعوا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، وأفصح الخلق وأنصح الخلق. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذه اللغة، اللغة هذه غير ضعيفة بل لغة فصيحة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويعرج الذين باتوا فيكم. متى يعرجون الذين باتوا فينا؟ صلاة الفجر. فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ أما الذين ظلوا فينا في النهار فيسعدون بعد صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بنا من الملائكة. وإن كانت الملائكة باتوا فينا وكتبوا كل شيء، لكن الله أعلم بنا من الملائكة، يعلم منا ما لا تعلم الملائكة وهم جنوده. يقول لهم: كيف تركتم عبادي؟ هذا السؤال لإظهار مكانتنا، مكانة المصلين عند الله ومكانتنا عند الملائكة، إظهارا لشرف عبادي الذين يصلون في الأرض ولم يروه، آمنوا به ولم يروه، وسوف يرونه إن ماتوا على الإيمان يوم القيامة وفي الجنة. كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركنا، جئناهم أو أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون طرف النهار. ولذلك هاتان الصلاتان من أعظم الصلوات الخمس، ولذلك أيضا اختلف في الصلاة الوسطى، وردت أقوال بل أحاديث بأن صلاة الفجر تسمى أيضا الصلاة الوسطى، وإن كان الراجح عند أهل العلم هي صلاة العصر. الشاهد: هؤلاء الملائكة يصعدون إلى من؟ إلى الله الذي يسألهم هذا السؤال، والذين يقولون إن الله في الأرض معنا كيف يفسرون هذا الحديث وكيف يفهمون؟ ماذا يقولون؟ هذا الحديث صحيح ثابت، إذن دليل قاطع ومفهم بالنسبة للمنصف. المنصف عليه أن يرجع كما رجع الشيخ هراز رحمه الله بعد أن اطلع على هذه النصوص وشرح الله صدره، وقد كان من النفاذ ولكن الله من عليه وهداه. أذكر هذا في كل مناسبة لتعلموا أن الإنسان قد يعيش معتزلياً كما عاش أبو الحسن الأشعري 40 سنة معتزلي ثم هداه الله وصار من أئمة السلف. هكذا كان الصحابة، كانوا في الجاهلية أعداء للرسول وللدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهداهم الله. تذكرون قصة عمر؟ لا غضاضة ولا منقصة في الإنسان إذا هداه الله بعد أن كان في ضلالة، وشكر الله على ذلك وختم الله له بحسن الخاتمة. شيخنا هذا كان أشعريا فيلسوفيا منطقيا فهداه الله فألف هذا الكتاب. ومن كان فيكم أشعريا الآن فليعتبر بهذا الاعتبار، فليرجع إلى الحق ولا يتعصب لمذهبه وعقيدته. وأما قوله سبحانه حكاية أم فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب إلى آخره، هو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يلتمس الأسباب للوصول إلى الله، يريد بذلك التمويه على شعبه وتضليلهم وإسكاتهم. فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، البناء العالي في زعمه، إذا صعد فوق البناء العالي يصل إلى الله، تمويه. ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظنه كاذبا، يظنه هذا الظن الذي يظهره ولكن يضمر في قلبه بأن موسى صادق فيما يقول، قلبه يصدق لكنه يكذب، وبهذا التكذيب يستمر في كفره كفر عناد. وهكذا كل الذين يكذبون نصوص الكتاب والسنة ويكذبون دعاة السلف إلى منهج السلف فيهم شبه بفرعون. ولذلك قال الشارع رحمه الله وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به في من كون إلهه في السماء. يقول الشارح فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا؟ أنحن الذين نثبت صفات الله بما في ذلك العلو، أو المعطلة الذين يعطلون صفات الله تعالى كما عطل فرعون، ويتهمون الناس بالكذب كما اتهم فرعون موسى؟ وأما قوله أأمنتم من في السماء، انتبهوا لهذه الآية جميع المسلمين، أأمنتم من في السماء؟ لا ينبغي أن يخطر ببالك أيها المسلم بأن الله في داخل السماوات، لا في السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة إلى السابعة، بل فوق ذلك وفوق الكرسي وفوق العرش وفوق كل شيء بائن من خلقه. اسمع كلام الشارع، يقول الشارع رحمه الله تعالى هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء أي في العلو، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب. أأمنتم من في السماء عذابه؟ لا يجوز. أأمنتم من في السماء أمره؟ أأمنتم من في السماء ملكه؟ كلام لا معنى. عذابه في السماء، أمره في السماء فقط، ملكه في السماء فقط، كلام لا معنى له، ولكن تكلف، تكلف تقليد، كما يفعل المعطلة، لأنه قال من، وكيفية الرد من الناحية اللغوية، لأنه قال أمنتم من في السماء، من لا تصدق لا على العذاب ولا على الأمر ولا على الملك، وهي للعاقل في الأصل، للعاقل وللعالم، للعاقل وللعالم، لأن الله سبحانه وتعالى نصفه بالوارد فقط، الوارد العلم عليم، وحملها على الملك إخراج اللفظ على الملك وعلى الأذاب وعلى الأمر أيضا إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. لو سألت الأشعري ما هي القرينة المانعة عن بقاء الآية على ظاهرها بأن الله هو الذي في السماء هو الذي في العلو، ماذا يكون جوابه؟ يقول القرينة الاستحالة العقلية، لأن العقل يحيل ذلك دائما وأبدا. خذ قاعدة، الأشعري ليس لديه قرينة في كل النصوص التي يحرفها إلا الاستحالة العقلية، القرينة الاستحالة العقلية، أي مستحيل عقلا أن يوصف الله بأنه في العلو وأنه في السماء، ومستحيل عقلا أن يوصف الله بأنه مستوى على عرش، مستحيل عقلا أن يوصف الرب بأنه ينزل في آخر كل ليلة أو يجيء يوم القيامة. إذا كان كل ذلك مستحيلا عقلا، بعقل من؟ الناس الذين قبلكم ما لهم عقول؟ الصحابة ما لهم عقول؟ والتابعون وتابع التابعين والأئمة الأربعة الذين تتبعونهم في الفقهيات ما لهم عقول؟ عقولهم قبلت هذه المعاني وآمنت بأن الله في العلو يدعى من فوق، وأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بنص الكتاب والسنة، وأنه ينزل في آخر ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر إلى آخر الحديث، وأنه مستوى على عرشه. هذه الصفات ثبتت بالكتاب والسنة والعقل السليم السريح قبل عقول الأشاعرة، وبالفطرة إلى اليوم. الفطرة حتى الآن، لست أدري ذكرت لكم أو لزملائكم سؤال، قال بعلم من زملائكم لما سمع قصة الجارية سأل والدته ربة البيت التي سبقت مدارس تعليم البنات غير متعلمة، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، مستغربة للسؤال، قالت في السماء. وله دكتور أشعري، له أخ دكتور أشعري، قال له يا أخي أين الله؟ قال في كل مكان. الآن وقع هذا في المدينة هذه الأيام، قصة تشبه قصة الجارية تماما، الجارية التي سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان. شاب آخر أيضا بتمة للقصة سأل والدته هذا السؤال، قالت يا ابني في السماء. قال إذا قال أحد إنه في كل مكان قالت يضرب بالأحذية، فصدقت شهادة كشهادة الإمام الشافعي تماما، يضرب بالأحذية. الإمام الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويضربوا بالنعال والجريد فيقال هذا جزاء من ترك الكتاب واشتغل بعلم الكلام. علم الكلام اليوم هي العقيدة الأشعرية والمعتزلة. العقيدة الأشعرية معروفة لديكم، لكن هل عقيدة الاعتزال لها وجود؟ نعم، جميع الشيعة بدءا من الزيدية وانتهاء إلى غلاة الروافض كلهم على طريقة الاعتزال في العقيدة، كلهم معتزلة. والخوارج كانوا على الاعتزال، جميع الطوائف. ما السبب؟ السبب لأن عقيدة الاعتزال كانت يوما ما عقيدة دولة قوية، دولة المأمون العباسي والمعتصم والواثق بالله. هؤلاء الثلاثة كانوا خلفاء المعتزلة، تبنوا عقيدة المعتزلة. لهذا السبب جميع الطوائف الموجودة دخلت في هذه العقيدة، كما يقولون الناس على دين ملوكهم. بقوة هؤلاء دخلت الناس في عقيدة الاعتزال. ولما أفرج عن الإمام أحمد وعن السلفيين في أهد المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس، ما أفرج عنهم إلا وقد كادت العقيدة السلفية تجهل بين الناس، لأن الناس تفرقت في أنحاء الدنيا خوفا من العذاب على أيدي أولئك الخلفاء. ولكن الله أنقذ العقيدة بابن تيمية في القرن السابع بعد أن كادت تجهل، وانتصر لها فأظهرها رحمه الله. هذا صاحب هذا الكتاب. عرفنا القرينة. قال الشارح: ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء، انتبه، أن السماء ظرف لله وأن الله داخل السماء أو داخل السماوات. لا يجوز. قبل أن تفسد اللغة والناس بفطرتهم وسليقتهم يفهمون أأمنتم من في السماء كقوله تعالى فسيروا في الأرض. سيروا في الأرض ما معنى؟ اسأل أي بدوي، اترك أهل المدن، اختلطت اللغة واللغة فسدت. اخرج إلى البادية، اسأل بدويا ما معنى قوله تعالى فسيروا في الأرض. هل معنى احفروا ادخلوا داخلها، ادخلوا امشوا في بطن الأرض؟ لا يمكن أن يفهم هذا المعنى أبدا أي عربي. سيروا في الأرض ما معناه؟ على وجه الأرض فوقها. هكذا أمنتم من في السماء أي فوق السماء. واضح. اللغة فسدت والفطر فسدت والعقول تغيرت. كتن كقطع الليل المظلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة السماوات التي هي البناء، السماء بنيناها بأيد بناء، إن أريد هذه السماء المعروفة ففي بمعنى على، هذا الذي يفهمه العرب. أي أأمنتم من على السماء فوق هذه الأجرام كلها، كما في قوله لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني يشقها في داخلها أو على جذوع النخل فوقها. هكذا يفهم كل من يفهم القرآن. وإن أريد بها العلو، عندكم جهة العلو، لفظة جهة يجعلها في دائرة، ويكون المعنى إن أريد بها العلو أأمنتم من في العلو. والعرش سقف الدنيا لا يعلم مقدارها مقداره وعظمته إلا الله. إذا كان الكرسي وسع كرسيه

وأوليائه بالنصر والتعيين والمحبة والتوفيق والإلهام. السلام رحمه الله تعالى قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة يعلمها، وإلا هو قادر سبحانه وتعالى أن يقول لكل سماء ولكل أرض كوني فتكون، ولكن اقتضت حكمة الله التي لا نعلمها أن يخلق هذه الأجرام في ستة أيام. يتصيد بعض أهل العلم الحكمة تخمينا لا يقينا، كأن الله أراد بذلك تعليم العباد التريث والتأني في الأمور وعدم العجلة، والله أعلم. ثم استوى على العرش، عندما خلق السماوات والأرض العرش موجود، لأن العرش على ما يترجه عندنا أول المخلوقات، وكان عرشه على الماء. عند ذلك خلق هذه المخلوقات ثم استوى على العرش لحكمة يعلمها أيضا. خص العرش بالاستواء وهو العلو الخاص خلاف العلو العام. العلو الخاص علوه على عرشه صفة فعل لأنها صفة تجددت، أما علوه فوق جميع مخلوقاته فصفة ذات لم يزل ولن يزال أبدا في علوه سبحانه، إذ لا يليق به إلا العلو. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. انتبهوا التعبير بالعلم، يعلم هذه الأشياء. فصل ثم قال: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. العلم الذي أخبر عنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم بعلمه، محيط بكم بعلمه، والله بما تعملون بصير. هذه الآية آية سورة الحديد تمتاز بالجمع بين صفة الاستواء وصفة العلو، ثم التمهيد بصفة المعية بالإخبار عن العلم المفصل، العلم بالجزئيات. أولا أخبر العلم بالجزئيات ثم عمم. كل هذا دليل قاطع على أن المعية معية العلم، وعلى هذا أجمع السلف إجماع أن معية الله العامة معية العلم لا معية الذات، وأن معية العلم معية حقيقية كما أن معية الذات معية حقيقية. إذ لا تدل لفظة مع إلا على مطلق المقارنة، ثم السياق والقرائن هي التي تعين مقتضى تلك المعية. إذن المعنى العام المقارنة المطلقة أو المصاحبة المطلقة، المقتضى يختلف. قد تكون المقارنة بالذات إذا دل الدليل على ذلك، هذه بصفة عامة، وقد تكون المقارنة بالعلم، وقد تكون المقارنة بأشياء وبمعاني أخرى. مثلا لو قال قائل: زيد كان معنا أمس في هذا المجلس يحمل الكتاب في يده، أي مقارنة هذه؟ مقارنة بالذات. نحن الآن مع بعضنا، كل واحد مقارن للآخر بذاته، هذه مقارنة. لو قال قائل: سافرنا في الليالي المقمرة ولم نزل نسير والقمر معنا إلى الصباح، ما معنى هذا؟ نزل القمر يمشي معهم على وجه الأرض، ما معناه؟ بضوئه ونوره. حديثة لو قلت للبدوي هذا مجاز يقول ايش المجاز؟ هذه هي الحقيقة التي لا يفهمها مسلم عاقل غيرها. لا أقول مسلم لا يفهم ذلك، العاقل غير هذا لا يفهم أبدا، لا يتصور بأن القمر نزل ومشى زحف على وجه الأرض. ولو قال قائل إني مع الإمام مالك في قوله في عقيدته الاستواء معلوم والكيف مجهول مقارنة بالعقيدة والرأي والفهم، حقيقة إني مع الإمام أحمد عندما كان يصر بأن الله متكلم بكلام حقيقي وأن القرآن كلامه، عقيدتك قارنت عقيدته ورأيك قارن رأيه، حقيقة لا إشكال في ذلك. هكذا لفظة مع ليست نصا في المقارنة الذاتية ولا في أي مقارنة أخرى، ولكنها لمطلق المقارنة والمصاحبة، والمقتضى يختلف يدل عليه السياق والقرينة. وهكذا نصوص الكتاب والسنة تتعين المعاني المرادة بالقرينة والسياق. قال الإمام رحمه الله اقرأ آية سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. بدع بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما من صيغ العموم، أي جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض. ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي بعلمه الذي أخبر عنه. قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه لا بذاته، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم مهما كثروا ومهما قلوا أينما كانوا. ثم قال: ثم ينبئهم، يخبرهم بما عملوا يوم القيامة. يخبرهم لأنه كان معهم حيث حين عملوا، لا تخفى عليه خافية، لا يقول لهم هل فعلتم، هل قلتم، هل تركتم، هل قتلتم، هل سرقتم، لا، لما فعلتم. السؤال سؤال توبيخ، لما فعلتم، أما سؤال الاستفهام لا. ثم ينبئهم: أنتم فعلتم كذا وكذا، تركتم كذا وكذا من الواجبات، وفعلتم كذا وكذا من المعاصي. يخبرهم بما عملوا يوم القيامة لأنه كان معهم، يراهم ويسمعهم ومطلع عليهم، ومع ذلك الحفظة يكتبون والملائكة يكتبون. الله عليم حكيم، أقام الحجة على العباد وعذر نفسه سبحانه. ثم قال: إن الله بكل شيء عليم. بدأ الآية بالعلم وختم بالعلم. قال: ألم تر أن الله يعلم، ثم قال ودلل الآية، قال: إن الله بكل شيء عليم، مع جميع المتناجين ومع غيرهم. صريح، الآية صريحة في المعية العلمية. المعية في الآيتين، آية المجادلة وآية الحديد، للمعية العامة التي لا يخلو منها أحد. ولذلك قال السلف: لا يخلو مكان من علمه. كلام السلف مأخوذ من الكتاب والسنة. ينتقل الآن الشيخ إلى نقل نصوص الصفات نصوص المعية الخاصة. المعية الخاصة زيادة على العلم تشتمل على الحفظ والنصر والتأييد والتوفيق. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: أو حكاية ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه في الغار أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر حزن وقلق، ولكن أكثر قلقه خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا خوفا على نفسه. ولما رأه قلقا قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، الله أكبر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ماذا يفهم أي مسلم سمع هذه النصوص؟ إن الله كان معهم بالنصر والتأييد والحفظ والكلأ والدفاع، دافع عنهم، والقوم يحومون حول الغار وعند فم الغار، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصر كما قال أبو بكر، ولكن الله أعماهم ودافع عنهما ونصرهما وحفظهما ومكنهما من مواصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 90 دال على 68 و900 ألف، وهو الشريط 16 من شرح العقيدة الواسطية. رمتني بدائها وانسلتي. إمام مطلب لغوي، ولكنه لم يستطع أن يهضم لغة الإمام الشافعي في الرسالة، لغة قوية لا يهضمها ولا يفهمها إلا أهل العلم وأهل اللغة. لما عجز الرجل وهو تركي من فهم لغة الإمام الشافعي رماه بعدم فهم اللغة. عجب لهذا التصرف. لو وقف عند مناقشته العلمية لهان الأمر، ولكنه من شدة تعصبه تجاوز الحد. هذا هو السر في أن الشارح وصفه بأنه حامل لواء التجهم والتعطيل، وإلا في التجهم من هو أشد منه؟ المعتزلة. الكوثري ليس بمعتزلي، ولكنه ما تريد، والماتريدية كالأشعرية يثبتون بعض الصفات، وهم أخف تجهما من المعتزلة وأتباع جهم بن صفوان. فكل ذلك تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق، ولكن كل ذلك لا يغني عنهم في قليل ولا كثير، لأن الحقائق لا تتغير واللغة ثابتة، ونصوص الكتاب والسنة منقولة من قبل، ونحن نسير على فهم السلف الصالح الذين يخالفون فهم السلف ويحاولوا أن يأتوا بجديد يخسرون، لأن الخير كل الخير ينحصر في مفهوم السلف الصالح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن يخطئ السلف وأتباع السلف ويحاول أن يأتي بمفهوم جديد فهو مخطئ. ثم قال الشارح: وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ إذا كانوا ينفون علو الله ماذا يريد أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا: ليس في السماء رب يقصد، ولا فوق العرش إله يعبد، هذا خلاصة كلامهم، عبر عما يقولون بالمعنى، لأن القوم يقولون في كتب مقررة الآن على كثير من شبابنا في كثير من الأقطار يصرحون فيقولون ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. أين إذن؟ أين الله؟ نفوا وجود الله. هذا الكلام موجود في متن العقيدة السنوسية التي شرحها إبراهيم البيجوري، كتاب مقرر في المعاهد الدينية التابعة للأزهر وفروع الأزهر وفي كلية الشريعة وأصول الدين في جامع الأزهر. والشيخ هراس من الذين درسوا هذه العقيدة وتخصص فيها وفي المنطق والفلسفة، ثم هداه الله وتاب وبين ما عليه القوم، ولذلك كثيرا ما ينفعل عندما يتحدث عنهم لأنه ابتوى بنارهم ثم عافاه الله. ماذا يريدون أن يقولوا؟ وهذا ما يريدون وهذا يصرحون به، بل إن القوم يبالغون أكثر من هذا، لا يجيزون الإشارة الحسية إلى السماء. عند الأشاعرة نحن لا نتحدث عن الموتى، نتحدث عن الأحياء وعن العقيدة الموجودة الآن التي تدرس نقلا عن كتبهم، يقولون لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء، بل بعضهم يبالغ فيقول من أشار هكذا إلى السماء عند قوله تعالى، عند تلاوة قوله تعالى أمنتم من في السماء، يجب أن تقطع تلك الإصبع. حكموا بقطع الإصبع على من من حيث لا يشعرون؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتبه، ليس في هذا مبالغة. أول من أشار هذه الإشارة الحسية هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. متى؟ في حجة الوداع، في عشية يوم عرفة يوم الجمعة في وادي عرنة، خطب الناس وفي آخر الخطبة سألهم فقال لهم أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون عند الله يوم القيامة؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع الإصبع إلى الله ثم ينكبها عليهم ويشهد الله عليهم بأنهم شهدوا له بالبلاغ. ومن يقول بأن الإشارة الحسية غير جائزة وأن تلك الإصبع تقطع، ما موقفه من هذا الحديث؟ بما تعتذرون لهم؟ أنا أعتذر لهم، أعتذر لهم بالجهل، أرجو أن يقبلوا هذا الجهل، هذا الجهل خير لهم من العلم، لأنهم لو قالوا ذلك مع العلم يكفرون، لكن من باب حسن الظن وحمل كلامهم على أحسن المحامل إنهم لم يطلعوا على هذا الحديث وأمثاله. إذا كانوا هناك في ذلك الجو في تلك البيئة فأنكروا هذا الإنكار وقالوا هذا القول يعذرون، حتى يقيد الله لهم من يفقههم في دينهم، وإن درسوا ما درسوا لم يتفقهوا في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما معناه؟ يرزقه الفهم الصحيح في الإسلام، هذا هو الفقه في الدين، لم يرزقوا ذلك، بدليل ما قرره هذا الشارح بعد توبته وقد درسنا عليه. فيقول قبل أن أقرأ تلك الكتب، كتب السلف ومؤلفات ابن تيمية بعد التخرج ويريد أن يتخصص في الدكتوراه درس تلك الكتب 3 أشهر، قال بعدما انتهيت من قراءة تلك الكتب تأكدت بأني لم أفهم الإسلام الصحيح إلا بعد قراءة هذه الكتب. بمعنى أن زملائه الذين بقوا على ما هو عليه سابقا لم يفهموا الإسلام الفهم الصحيح. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، ليس فيه مبالغة. الشاهد إن القوم يعذرون بذلك، ويقول الشيخ الشارح ولعلهم يضحكون منا حين نسأل أو نسأل عنه، حين نسأل عن الله بأين، لا يضحكون فقط بل يغضبون بل يكفرون. من العبارات التي نحفظها في صغرنا يقولون لا يسأل عن الله بأربع كلمات، ما هي؟ أين وكيف ومتى وكم. انتبه لهذا، يجعل من الإيمان ألا تسأل عن الله بأين وكيف ومتى وكم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. السؤال عن الله بكيف لا يجوز، لا يجوز لك أن تقول كيف الله أو كيف أسماؤه وصفاته، لا يجوز. وقد سئل الإمام مالك وأجاب بما تعلمون. ولا يجوز أن تسأل عن الله بكم، لكن لو سألك متطرف كم الله تقول قل هو الله أحد. هذا الجواب، هاي الجواب من الآن. يجب أن تتوقع أن هذه الأسئلة توجه لك خصوصا في هذا الوقت بعد هذا الانفتاح العظيم الذي نعيش فيه. ليس بمستحيل أن تسأل هذه الأسئلة. إذا قال لك متطرف كم الله قل هو الله أحد. وإذا قال لك متى الله، أي متى وجد، قل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله. هذا الجواب. أما أين، الجواب واضح. إن قال لك قائل أين الله تقول في السماء، لا تتردد. إن شككت في هذا أنت تشك في صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن شككت في صدقه تشك في رسالته وأنت في ضلالة. انتبه لنفسك. ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله وسلامه عليه أسأل عنه عن الله بأين، حين قال للجارية أين الله، وقد سمعتم القصة. ورضي جوابها، ليس رضي فقط، رضي جوابها وشهد لها بالإيمان حين قالت في السماء. وقد أجاب كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله بأين، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، بأنه كان في عماء ليس فوقه هواء ولا تحته هواء. هذا الحديث وإن حسنه بعض أهل السنن كابن ماجه والترمذي، ولكن تحسينهما لا يفرح به كثير. الحديث ضعيف، فيه رجل مجهول يقال له وكيع بن عدس أو حدس، قال الذهبي إنه مجهول. وهذا الحديث لا نحزن لضعفه ولا حاجة بنا إليه، لدينا من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ما يغني عنه. ونحن في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، لا نتعلق بالأحاديث الضعيفة، لأن الله أغنانا بكتابه وبما صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام. كل حديث ولو قال فيه بعض المتساهلين لا بأس به حسن، قال ما تبين ضعفه بالتفصيل نتركه ولا نحتج به ولا حاجة بنا إليه. وفيما صح الغنية. ثم قال إن قصارى ما يقوله المتحذلق، المتحذلق الذي يدعي الحذق والفطانة والفصاحة متكلف بذلك، قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان، كلام صحيح، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، كلام مسجع، يحسبون إنه من أدلتهم ونافع لهم، لا، وهذا الكلام الذي استحسنوه وإن كان الشارح شرح بغير ما نعتقده ظن إنه من أدلتهم، لا، الكلام من أدلتنا نحن، وإن كنا نحن لم نسجئ هذا الكلام، لكن الكلام صحيح، الله سبحانه وتعالى لم يطرأ عليه التغير، الله على ما كان قبل خلق المكان. إذا أوجزنا هذا الكلام المسجع يكون المعنى هكذا، الله سبحانه وتعالى كان كائن الآن على ما كان عليه قبل خلق الأماكن، والأماكن كلها مخلوقة محدثة، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء معه، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. إذن خلق المكان ما أتى بشيء جديد، هذا معنى الكلام، معنى الكلام صحيح، ولكن الشارح عفى الله عنه يقول فماذا يعني هذا المحرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن، هل يعني به ذلك تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ لا يعنون غير هذا، هو هذا الذي يعنون، فهذه الأمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله تعالى في شيء منها، كلام سليم، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، الله سبحانه وتعالى خالق المخلوقات، عقلا لا يتصور أن يحيط المخلوق بالخالق، ولكن الكلام السليم فطرة وعقلا قبل أن نقول شرعا، الخالق محيط بالمخلوقات لأنه هو الذي خلقها، لكن المخلوق مهما عظم، أعظم المخلوقات عرش الرحمن، لا يمكن أن يحيط مخلوق ما مهما عظم بالخالق، ولا يمكن أن يكون الخالق داخل أي مخلوق كان عرشا وما دون العرش، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع الأماكن، إذ يستحيل عقلا أن يحيط مخلوق بالخالق. إذن لم يكن الله سبحانه وتعالى في داخل أي مخلوق بعد أن خلق هذه الأماكن، فهو على ما كان عليه قبل خلق الأماكن. المراد بالأماكن عند الإطلاق الأماكن الوجودية، وأما التكلف هل يريدون بذلك، إن أرادوا بالأمكنة الأمكنة العدمية، هذا ما لا يخطر ببال الناس، وإن كان يقوله أهل الكلام. الموجودات تنقسم إلى اسمين، موجودات وجودية وموجود وجودي وموجود عدمي، والعدم ليس بشيء، هذا كلام فيه نوع من التناقض، ولذلك قوله أما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، فهو ليس بموجود وليس بشيء، فقدرة الله إنما تتعلق بالموجودات. أما المستحيلات، أما الشيء الذي ليس بشيء، إن الله على كل شيء قدير. العدم ليس بشيء، لا تتعلق به القدرة، العدم لأنه ليس بشيء. لعل هذا الكلام فيه نوع من الغموض بالنسبة لصغار الطلبة، لكن تكبرون سجلوا عندكم تكبرون وتفهمون إن شاء الله. فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق لأنه عدم، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل، انتبه من هنا، إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ هذا في الواقع عفى الله عن شيخي وأستاذي خليل محمد خليل هراس، تعبير جريء. استعمال مكان في حق الله تعالى غير وارد، لا نفيا ولا إثباتا، عفى الله عنه. لا يقال إن الله في مكان، ولا يقال إن الله ليس في مكان، لأنه من الألفاظ المجملة، كما لا يقال إن الله في جهة، ولا يقال ليس في جهة. لا يقال إن الله جسم وليس بجسم. لا يقال في صفات الله تعالى إنها أعراض وليست بأعراض. لا يقال إن الله متحيز وليس بمتحيز. استعمال هذه الألفاظ في حق الله تعالى نفياً وإثباتاً لا يجوز. لماذا؟ لاحتمالها معنيين اثنين، معناً صحيحاً ومعناً باطلاً. وكل ما كان كذلك، أي كل لفظ مجمل يحتمل المعنى الصحيح بعد التفسير والمعنى الباطل، لا يستعمل في حق الله تعالى، بل يجب استعمال الألفاظ الشرعية فقط. يجب في حق الله تعالى استعمال الألفاظ الشرعية وفيها الكفاية، وهذا ليس من الألفاظ الشرعية. لذلك قوله فأي محذور في هذا، يقال الأولى عدم استعمال هذا اللفظ لا نفيا ولا إثباتا، عفى الله عن الشارع. وقوله كما دلت عليه الآيات، الآيات كما دلت عليه الآيات والأحاديث، الآيات والأحاديث إنما دلت على العلو والفوقية، هذه الألفاظ الشرعية، نستعمل الفوقية ونستعمل العلو ونستعمل في السماء وقوفا مع النصوص، لا نزيد ولا ننقص. وردت لفظة الفوقية كما في الحديث الذي تقدم ذكره، وورد في السماء أمنتم من في السماء، وورد العلو الرحمن على العرش استوى أمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب. ينبغي الوقوف عند الألفاظ الشرعية الواردة ولا يزاد عليها. ثم قال الشيخ الشارح رحمه الله بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا صحيح حق، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كلام سليم، وكان عرشه على الماء، هكذا يجب. يعني بدل ذلك الكلام المسجع، يريد أن يقول الشارح نترك ذلك الكلام المسجع ونكتفي بهذا الكلام السليم، كان الله ولم يكن شيء قبله، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء حين خلق السماوات والأرض. ولكن الله اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء وهو العلو الخاص، وهو العلو الخاص بالعرش. خص العرش أكبر مخلوقاته بالاستواء، أخبر عن ذلك في 7 مواضع وفي 7 سور في القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر في آيات أخرى أنه في العلو أي فوق العرش. هذا الذي يجب الوقوف عنده. ما الذي بقي؟ الذي بقي أن نفهم كيف استوى وكيف هو في علوه. الجواب جواب الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة في جميع صفات الرب لا في الاستواء فقط. كيف ينزل؟ كيف يأتي؟ كيف وجهه سبحانه؟ وكيف سمعه؟ وكيف بصره؟ الجواب واحد: الصفة معلومة المعنى من حيث الوضع العربي لأنها لفظ عربي معروف، لكن كيفية سمعه وبصره وكيفية وجهه وكيفية مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء وكيفية استوائه على عرشه، كل ذلك مجهول لا يعلم أحد إلا الله. إذ لا يعلم كيف هو إلا هو، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الجواب السليم، هذه هي العقيدة وهذا هو الإيمان. من عرف الله بهذا المعنى عرف ربه. أما الذي لا يعرف هذا المعنى أو يشك ويتردد فليجدد إيمانه. الإيمان يزيد وينقص، يقوى ويضعف. بإمكانك أن تجدد إيمانك وتقويه كما تقوي بدنك بالمقويات. هنا مقويات أكثر من التدبر في كتاب الله ومن الاطلاع على نصوص الصفات في السنة ومن دراسة العقيدة. دراسة العقيدة تقوي إيمانك وتربطك بالله. الإعراض عن العقيدة ودراسة العلوم ودراسة علوم الحياة والانشغال عن العقيدة وعن دراسة الكتاب والسنة يضعف إيمانك. ربما يذهب وأنت لا تدري، يمرض قلبك وأنت لا تعلم. صحيح الجسم قوي البدن لكن مريض قلبه الذي يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا هؤلاء الذين ظهروا الآن في الساحة الذين يزهدون الشباب في العقيدة. يقولوا ما لنا وللعقيدة، نصلي بس. يا سبحان الله، وهل تصح صلاتك بدون عقيدة؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ؟ سأله سؤالا مثيرا لينتبه. قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. سأله هذا السؤال ولم يلقي عليه العلم قبل السؤال لينتبه، لأن العلم إن جاءك بعد أن شغلت بالك تحفظه ولا تنسى، ولكن إذا جاءك هكذا عفو الرخيص تنسى. بعد هذا قال له: حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا التوحيد، هذه العقيدة، هذا الأساس، هذا المعنى الذي يجهله كثير من الناس المثقفون بالثقافة الحديثة، يجهلون هذه العقيدة. ونحن ندعوهم ليدرسوا، وقد كثر المدرسون في العقيدة في بلدنا هذا في مساجدنا وفي المسجدين الشريفين، فقامت الحجة على الجميع يجب أن يدرس الجميع العقيدة. يقول الشارح رحمه الله: الحق هو هذا، أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كان عرشه على الماء ثم استوى على العرش لحكمة يعلمها. وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العقل، هذا التعليق من الشيخ لعلمه لعقيدة الأشاعرة بأن ثم هنا لمجرد العقل لا تفيد الترتيب، هذا تكذيب لرب العالمين من حيث لا يشعرون. في عدة مواضع ثم استعملت، كيف تقول إنها ليست للترتيب؟ القرآن عربي نزل بلغة عربية على النبي العربي الأمي الأمين، لو كان ثم ليست للترتيب أول ما يبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام للصحابة افهموا بأن ثم اليوم في هذا الوقت، يقول صاحب الظلال القرآن ثم لمجرد العطف ولا تفيد الترتيب ولا نعرف ما هو العرش، ولكن نتأكد ونوقن ولا نشك بأن استوى بمعنى الهيمنة، أشعرية صريحة من رجل كنا نحسب أنه تحرر من الأشعرية، فإذا هو أشعري محض. الهيمنة غير التعبير، والذين قبله يقولون الملك والسلطان والاستيلاء، وهو عبر بالهيمنة، غلط خطأ. لذلك الشيخ هراس نص على أن ثم للترتيب ردا عليهم، وهو أعرف بهم لأنه عاش معهم، ووجوبها الترتيب واجب، إفادتها الترتيب واجب، اقتضت حكمة الله بعد أن خلق السماوات والأرض أن يخبرنا بأنه مستوي على عرشه، استوى على عرشه، على عرشه، لماذا؟ لحكمة يعلمها. هذه صفة فعل، أفعال الرب كلها لحكمة، وهذا كذلك ما تنكره الأشعرية، لا يثبتون الحكمة لفعل الرب سبحانه، علما بأنه العليم الحكيم من أسماء الحكيم، لا يفعل ولا يقضي ولا يشرع ولا يخلق إلا لحكمة. علم ذلك العباد أم لم يعلموا؟ كثيرا ما نجهل الحكمة في خلق الرب سبحانه، في أفعال الرب، في قضائه وقدره، بل في تشريعه. ما الحكمة بأننا نصلي صلاة الفجر ركعتين، الوقت طويل، ونصلي المغرب ثلاث والعشاء أربع؟ ما الحكمة؟ ومن يريد أن يتصيد الحكمة يتكلم، إنما نعرف الحكمة إذا أخبر الله عن حكمة ما خلق وعن حكمة ما شرع، لما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، علمنا الحكمة في خلق الجن والإنس لا ليعيشوا في هذه الحياة ثم يتركوا الدنيا هذه، لا، ليكونوا عبيدا لله. العبودية شرف، العبودية لله، لذلك لما حقق النبي عليه الصلاة والسلام العبودية ما لم يحققها غيره خاطبه الله ولقبه بالعبودية في مقامات عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل أسرى بنبيه أو برسوله، وهو نبي الله ورسول الله، لكن لكون العبودية لله، تحقيق العبودية لله شرف، تزيد العبد شرفا عند الله. قال الله: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده

في أي مكان في العالم العلوي. هذا العالم العلوي عالم العجائب والغرائب، لا أحد يعلم حقيقة هذا العالم، غيب. وقد اطلع النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الغرائب والعجائب في ليلة الإسراء والمعراج، لا على كلها. الذي يحيط بكل شيء هو الله وحده. ثم قال في آية أخرى: بل رفعه الله إليه، أي لم يقتله اليهود ولم يصلبوه، ولكن رفعه الله إليه. إنما قتلوا من ألقى الله عليه شبه عيسى، ولكن هو رفع وسوف ينزل حيا فيحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويكون تابعا له، إلا أنه يرفض الصلاة بهم. كان في وقته المهدي، المهدي يطلب منه أن يصلي بالناس لأن له الولاية العامة، فيرفض، يقول إمامكم منكم، ويكون المهدي إماما للصلاة، وعيسى له الولاية العامة، يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الوقت ينزل المسيح الدجال ويتولى قتله عيسى. لذلك إنكار المهدي وإنكار وجود عيسى في السماء وإنكار ظهور الدجال من الإلحاد. من أنكر هذه الحقائق الغيبية ملحد ومكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بل مكذب لله. الله يقول رفعه إليه إلى الله، لأن الله في العلو، هذا محل الشاهد، الله في العلو، معنى في العلو فوق جميع المخلوقات، فوق العالم العلوي. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب والعمل الطيب، الأعمال الطيبة، كل الطيبات ترفع إلى الله. الله طيب فلا يقبل إلا طيبا، فليكن عملك طيبا خالصا وموافقا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون عملك طيبا يرفع إلى الله. والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فرعون الطاغية لما سمع من موسى بأن الله في السماء أراد أن يموه على الشعب، قال لوزيره: ابن لي بناء عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى، وأنا عاصم أظن إن هذا الرجل يكذب في قوله بأن الله في السماء. يا سبحان الله، ما أشبه اليوم بأمس. فاليوم يوجد من يقول هؤلاء يكذبون، الله في كل مكان، تشبهوا بفرعون من حيث لا يشعرون. أأمنتم من في السماء، انتبهوا جميعا لهذه الآية، ترى درسنا ليس لطلاب العلم فقط، كلكم طلاب علم، جميع المسلمين يجب أن يؤمنوا بوجود الله وأنه فوق جميع المخلوقات. أأمنتم من في السماء، يفسر بأحد تفسيرين: إن أردت بالسماء، إن أريد بالسماء العلو مطلقا وهو الاستواء ولا العرش، تكون في بمعنى على. أأمنتم من على السماء، أي فوق السماوات، وإلا تترك في على ظاهرها. أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في السماء، من في العلو مطلق العلو، أو أأمنتم من على السماء، من فوق السماء. ولا يراد أبدا ولا يجوز أن يقصد بأن الله داخل السماوات الأجرام السبع التي قطعها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. السماوات مباني، بناء قوي، كل بناء له باب، وعلى الباب بواب ليس بفوضى. لذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، الذي استأذن له وقرع الباب هو جبرائيل، باب حقيقي، قيل لجبرائيل: من أنت؟ قال: أنا جبرائيل. قيل له: من معك؟ قال: محمد. قالوا: أبعث؟ كانوا يتوقعون أنه سيبعث. قال: نعم. فتح الباب. وإذا قلنا الله في السماء، ليس معنى ذلك الله داخل هذه الأجرام، لا، فوق جميع، فوق السماوات السبع، وفوق الكرسي، وفوق العرش، بائن من خلقه، ليس في ذات الله تعالى شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقات الله تعالى شيء من ذاته، منزه من الاختلاط والامتزاج بالخلق، سواء كان في العالم السفلي كما تقول الأشاعرة اليوم، أو في العالم العلوي. بعضهم يقول عنده على حد سواء العرش والفرش، هذا كلام لبعض الأشاعرة، العرش والفرش، الفرش الدنيا الأرض على حد سواء. ما عرفوا الله مساكين، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. الشرح: قوله يا عيسى، هذه الآيات التي شرحنا الآن بالاختصار جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش، مباينا للخلق، جملة مباينا للخلق، مما اضطر إلى زيادته السلف الأخير الذين حضروا نشأة علم الكلام ووقت المحن والفتن، مثل الذي جرى للإمام أحمد. وإلا السلف الأول، الصحابة والتابعون، ليسوا بحاجة إلى مثل هذه المناقشة وهذا الخوض. التفسير عندهم: الرحمن على العرش استوى وكفى. ولذلك يقولون: نصوص الصفات تفسيرها تلاوتها. هذا إذا كان الجو سالما، إذا لم تكن هناك شبه. أما إذا كانت هناك شبه، لا بد من مقارعة الحجة بالحجة ومن رد الشبه. لما أكثر القوم من قولهم وفي كل مكان، بل زاد جماعة وحدة الوجود، جماعة ابن عربي الطائي الملحد، قال: إن الله اتحد مع خلقه، كل خلق مخلوق فيه الله. لذلك يقول: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف. هكذا وقع في حيرة. لما كثر هذا الشغب، اضطر أتباع السلف أن يقولوا: إن الله فوق عرشه بائن من خلقه، ردا على وحدة الوجود، وعلى من ذهب مذهبهم من الأشعرية الكلابية. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك، ثنأ عليهم إنكارهم وجحودهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه الآية الأولى، ينادي الله رسوله وكلمته. عيسى يقال له رسول الله